تيتوس فصل 3. فكرهم للأخوان عشان يسمعوا كلام الحكومة والكبارات ويتابعوا كلامهم، وخليه يبقوا جاهزين ليسووا الخير في كل حال، وخليه ما يقولوا كلام فسل فوق أي نادم ولا يهارجوا، وخليه يحجوا بنفس بارد وبأدب مع كل الناس. خليه ما ننسوا قدر أول أن إحنا كلنا مثلهم جاهلين وعاصيين، أول أن إحنا مودرين وشهواتنا ملكونا وقلوبنا مربوطين في حالات الدنيا، أول أن إحنا عايشين بالفسالة والحسد وقاعدين نكره الناس والناس يكرهونا، ولكن وقت الله منجينا بين محنته ومحبته هو نجانا، وده ما بسبب أي عمل صالح السويناه، لكن بسبب رحمته، وهو قسلانا بالوالدة الثانية وأنطانا حياة جديدة بالروح القدوس الهو نزله فوقنا بكل بركاته بواسطة منجينا عيسى المسيح، ومثل ده بقينا صالحين بنعمته، ونحن أشمانين فوق ربنا قدر نورسوا الحياة الأبدية. والكلام ده حق، وندور قدر أنت تفسر لهم كل الكلام ده عشان الناس الآمنوا بالله ينقربوا بنية واحدة في عمل الخير. كل الكلام ده سمح بالحين وعند فايدة لكل الناس، لكن انقرأ من المناقشات الما عندهم فايدة مثل مناقشات في القرم ومن المخاصمة والمقلات في تفسير التوراة. كلام مثل ده باطل وما عنده فايدة أبدا. وأي نادم اللي يحجي كلام شك ويفرق بين الأخوان حذر مرة واحدة وحذر مرة تانية، وبعد ده أقطع معايا العلاقة. أكيد أي نادم المثل ده هو مودر وخاطئ، هو يجيب العقاب في راسه. ندور نرسل لك أرتماس ولا تشيكوس، ووقت واحد منهم يوصلك أعسر نفسك عشان تجي لي في حلة نيكوبولوس، أنا شنية نقعد فوقها طول الشتاء. وفي الشيء البخص أخواننا زيناس المحامي وأبولوس، أعسر نفسك عشان تساعدهم في سفرهم، وخلي شيء ما يقصر لهم في الدرب، وخلي كل أخواننا يعرفوا كيف ينقربوا في عمل الخير عشان يساعدوا الناس الحوجانين بالصحيح. ومثل ده أخواننا ما يبقوا ناس حياتهم ما عندها فايدة. كل الناس المعايي يسلموك، وسلم كل المؤمنين اللي يحبونا. عليكم كلكم النعمة.